بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، نحن اليوم مع الدرس الخامس من دروس التفسير من سورة الأعراف، ومع قوله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يخاطبنا جل وعلا جميعا نحن بني آدم ألا نفتتن بالشيطان، وأن الشيطان واقف لنا بالمرصاد ليفتننا عن ديننا وليضلنا عنه. وهو خطاب موجه لبني آدم في جميع العصور وفي أي مكان كانوا. وإن قال بعض المفسرين إن هذا الخطاب عام مخصوص، إذ خصوه بالذين كانوا يطوفون عراة في البيت الحرام. والصحيح أن هذا الخطاب عام، وإن دخلوا فيه دخولا أوليا، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا إذا توجه السبب وكان له توجه صحيح، فكيف وهو عام فيبقى على عمومه ويدخل فيه جميع أفراده؟ فالله يخاطب بني آدم جميعا قائلا لهم: لا يفتننكم الشيطان. وعلى بني آدم أن يأخذوا عبرة من قصة الأبوين آدم وحواء عندما فتنهما عدو الله إبليس، وعندما تسبب في خروجهما من الجنة. لا يخدعننا هذا الشيطان ولا يضللننا بغروره، فيزين لنا كشف العورات كما أخرج أبوينا من الجنة بغروره. وهو اليوم هو وأعوانه قد وقفوا لبني آدم في جميع الطرقات داعين لهم لكشف العورات. وما هذا التعري الحاصل في العالم اليوم والدعوة إليه إلا من فتنة إبليس وذريته. وأضيف الإخراج هنا ونزع اللباس إليه لأنه هو المتسبب. وفي لباسهما الوارد هنا للمفسرين أربعة أقوال. أحد هذه الأقوال أن لباسهما هو النور كما رواه أبو صالح عن ابن عباس، وقد مر معنا أنه قول لابن منبه. أما القول الثاني فإن لباسهما الذي انتزع عنهما بسبب إضلال إبليس لهما فإنه كان كالظفر، فلما أكل لم يبق عليهما منه إلا الظفر، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال عكرمة وابن زيد. القول الثالث أن هذا اللباس هو التقوى كما قاله مجاهد. ولا شك أن التقوى خير لباس، ولا شك أن لباس التقوى خير، ولا شك أن التقوى تعصم من إضلال إبليس ومن فتنته، وهي بإذن الله تكون عاصمة ومانعة من وقوع هذا الإضلال منه قاتله الله. القول الرابع أن هذا اللباس كان من ثياب الجنة، ذكره القاضي أبو يعلى. والآية هنا لم تذكر لباسا معينا، فبقاؤها على عمومها أولى، إذ لا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، وما هي إلا اجتهادات من هؤلاء الذين قالوا هذه الأقوال، وقد تدخل كلها وقد يكون غيرها. فالآية أطلقت اللباس فيبقى على إطلاقه وهو مؤد للمعنى. قوله جل وعلا: ليريهما سوآتهما، أي ليري كل واحد منهما سوءة صاحبه. إنه يراكم هو وقبيله. قال مجاهد رحمه الله: قبيله هنا هم الجن والشياطين. قال ابن عباس: جعلهم الله يجرون من ابن آدم مجرى الدم، وجعل صدور بني آدم مساكن لهم، فهم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم، لأنه يوسوس لهم ويزين لهم ويدلهم على هذه الشرور وينمقها لهم، فكأنه مخالط لهم. وكما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بمعنى أنه مخالط له، ولكن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن استعاذتنا بالله قولا وعملا تعصمنا من عدونا ومن إضلاله ومن فتنته. قوله جل وعلا: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال الزجاج: أي سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم. وقال أبو سليمان: جعلناهم موالين لهم. والشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، هم اتخذوهم أولياء إذ هم سمعوا ما تمليه عليهم هذه الشياطين من شياطين الجن والإنس، ويسمعون عنهم ويأخذون بما يملونه عليهم، فكانوا كالأولياء لهؤلاء، وكانوا موالين لهم أي مصادقين لهم، محبين لهم، مقتفين آثارهم، كل منهم اتخذ الآخر وليا وحميما. قوله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هكذا كان اعتذار هؤلاء الكفرة، يفعلون الذنوب ويعتذرون بالتقليد، والتقليد لا يكون سببا مبيحا لفعل المعاصي والموبقات، فإن المقلد قد باع حريته وقد باع شخصيته لغيره فاقتفى أثره، ولا يكون هذا من العاقل، إنما العاقل يتبع الحق أيا كان هذا الحق ومع من كان هذا الحق، أما الباطل فيتركه ويتجنبه وإن قال به من قال. هؤلاء يفعلون تلك المعاصي والموبقات ويعتذرون بعد ذلك بأنهم وجدوا الآباء عليها، ثم يزيدون الطين بلة ويدعون أنها من شرع الله وأن الله قد أباحها لهم، كما يفعل الأبالسة وأعوانهم يضللون على الناس بأن هذا الأمر مشروع وجائز شرعا، كيما يميل قلوب الناس إليهم، وهذا فرض زور وبهتان منهم. في قوله: وإذا فعلوا فاحشة، من المعنية بها؟ قيل هم ثلاثة، قيل هم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهو في الحقيقة عام يشملهم ويشمل غيرهم. والفاحشة هي كشف العورة، إذ إن كشف العورة بريد وطريق لفعل الفاحشة. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وزيد بن أسلم والسدي: إن إبداء الفاحشة محرم ولا شك، وإن إبداءها وإظهارها هو طريق إلى وقوع الفاحشة الكبرى. القول الثاني أنهم الذين جعلوا السائبة والوصيلة والحامة وتلك الفاحشة، روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. القول الثالث أنهم هم المشركون، والفاحشة هي الشرك، قاله الحسن وعطاء. والشرك معلوم أنه من أنه هو أكبر الكبائر وأنه أكبر الذنوب التي عصي الله بها، ولكن هذا الشرك تحته معاص كبار، منها الفاحشة المعروفة بالزنا واللواط والشذوذ وغيرها من الفواحش، إذ الفواحش في اللغة معناها ما فحش وما غلظ من الأمور القبيحة وما استعظم أمره وخطره. قال الزجاج: فأعلمهم عز وجل أنه لا يأمر بالفحشة، لأن حكمته تدل على أنه لا يفعل إلا المستحسن، والقسط هو العدل، والعدل ما استقر في النفوس أنه مستقيم لا ينكره مميز، فكيف يأمر الله بالفحشاء وهي ما عظم قبحه؟ إن هذا لا افتراء من هؤلاء وزعم بجعل الباطل حقا وإلباسه لباس الشرع من أجل أن يضللوا على البسطاء من الناس، يضللوا عليهم تلك الطوام وتلك المصائب وتلك العظائم كيما يسيرون عليها. قال جل وعلا: قل أمر ربي بالقسط. هم يقولون إن الله أمر بالفاحشة، يرد عليهم قائلا: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قوله سبحانه قل أمر ربي بالقسط، أي أمر بالحق وأمر بالعدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، للمفسرين أربعة أقوال في تفسير هذه الآية. القول الأول معنى قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، القول الأول إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي، قاله ابن عباس والضحاك واختاره ابن قتيبة. كم من الناس وهو يسير في الطريق يسمع الأذان فيقول أصلي في المسجد القريب من بيتي، فتفوته الصلاة، ثم يصل إلى البيت وقد أغلق باب المسجد فيقول أصلي في البيت، فيدخل البيت وإذ به قد أصابه الكسل والإعياء والتعب، وقد ينام عن تلك الصلاة فيخرج وقتها. وهنا الطامة الكبرى، لأن الله سبحانه جعل للصلوات أوقاتا لا تصح إلا فيها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. القول الثاني: توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة، قاله مجاهد والسدي وابن زيد. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي اجعلوا وجوهكم إلى القبلة، هذا هو القول الثاني. القول الثالث: اجعلوا سجودكم خالصا لله تعالى دون غيره، قاله الربيع بن أنس. ولا شك إن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ أي أخلصه وأصوبه، فإن الله لا يقبل العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، كذا لا يقبله إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لوجهه سبحانه. القول الرابع: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمرا بالجماعة لها، وهو حق وهو على الرجال، كما هو معلوم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أي اجعلوا صلاتكم في المسجد جماعة. ذكره الماوردي في تفسيره وغيره. وفي قوله وادعوه مخلصين له الدين، قوله وادعوه في معناها قولان. القول الأول أنها العبادة، يعني ادعوه أي اعبدوه، يدل لذلك قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء هنا عبادة. القول الثاني وادعوه بمعنى الدعاء، القول الأول بمعنى العبادة والقول الثاني بمعنى الدعاء، ويظهر أن كلاهما يطلق على الآخر، فإذا أطلقت العبادة دخل فيها الدعاء، وإذا أطلق الدعاء فالدعاء هو عبادة، وكما جاء في الحديث الحسن أن الدعاء هو العبادة أو أن الدعاء مخ العبادة. وفي قوله مخلصين له الدين قولان في تفسير قوله مخلصين له الدين، أحدهما مفردين أو مفردين له العبادة، يعني تعبدونه وحده لا شريك له، والثاني موحدين له غير مشركين، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالعبادة لا بد أن تكون خالصة وأن تكون واقعة على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد لكل عبادة من شاهدي عدل من الكتاب والسنة، وإلا ردت على صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي قوله جل وعلا كما بدأكم تعودون ثلاثة أقوال. القول الأول كما بدأكم سعداء وأشقياء كذلك تبعثون، روي هذا المعنى عن علي بن طلحة عن ابن عباس، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والقرضي والسدي ومقاتل والفراء. القول الثاني كما خلقتم بقدرته كذلك يعيدكم سبحانه، روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس، وبه قال الحسن وابن زيد والزجاج، وقال هذا الكلام متصل في قوله فيها تحيون وفيها تموتون. والثالث كما بدأكم لا تملكون شيئا كذلك تعودون، ذكره الإمام الماوردي في تفسيره وغيره. كما بدأكم تعودون، كما بدأنا سبحانه وتعالى وبدأ خلقنا سيعيدنا سبحانه وسيبعثنا وسيحاسبنا، والإعادة أهون من البداءة، وكله عليه هين سبحانه، فهو الذي خلقنا من العدم وأوجدنا، وهو الذي سيبعثنا بعد موتنا ويحاسبنا على أعمالنا ويجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فكما بدأنا سيعيدنا سبحانه إلى النشأة الأخرى. قوله جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قوله سبحانه فريقا هدى، قال الفراء في تفسيرها نصب الفريقين بتعودون، وقال ابن الأنباري قال الفراء نصب فريقا بقوله تعودون، وقال ابن الأنباري نصب فريقا وفريقا على الحال من الضمير الذي في تعودون، يريد تعودون كما ابتدأ خلقكم مختلفين، بعضكم سعداء وبعضكم أشقياء. قوله حق عليهم الضلالة أي بالكلمة القديمة والإرادة السابقة، أي بما كتب عليهم في اللوح المحفوظ بما هم فاعلون، فالله قد علم أفعال العباد قبل أن يخلقوا، علم ما هم عاملون، وعلمه سبحانه لا يعني إجبارهم على العمل، وإنما هم يعملون الخير ويعملون الشر مختارين لا مجبرين، ويجازون على أعمالهم لأن الله وهبهم الاختيار، فهم هنا مختارون وليسوا مسيرين. قوله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم، أمرنا سبحانه وتعالى أن نأخذ الزينة عند كل مسجد، قال بعض المفسرين أي عند كل صلاة، نأخذ للصلاة اللباس الطيب، اللباس الطاهر، اللباس النظيف، من أجل أن تكتمل هيئتنا، لأننا نصلي صلاة نتجه بها إلى خالقنا جل في علاه. وكم يقع بعض المصلين وللأسف في أخطاء عندما يأتي إلى المسجد بثياب فيها روائح كريهة فيؤذي المصلين، أو يؤثر في فرش المسجد بما يعلق بالفرش مما كان عالقا في لباسه، والله قد أمره أن يأخذ زينته عند كل صلاة، حتى لو كان سيصلي في بيته عليه أن يصلي وهو على هيئة طيبة وقد لبس لباسا نظيفا ولباسا نقيا، من أجل أن يقابل الله في هذه الصلاة وهو على هذه الحال. جاء في سبب نزول هذه الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أن ناسا من الأعراب كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال يطوفون بالنهار وتبقى النساء إلى الظلام فتطوف وهي عارية، وكانت المرأة تعلق على فرجها سيورا، أي أشبه ما يكون بالحبل القليل الذي لا يغطي، حتى وترتجز بعضهن وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. إذا كانت تقول هذا وتشعر أنها فعلت محرما تقول وما بدا لا أحله، فلماذا أصلا تخرجه؟ عجيب من بعض هؤلاء النسوة اللاتي يبدين شيئا من زينتهن مع أنهن لو رأين رجلا ينظر إليهن كرهن نظره إليهن، وهن السبب في لفت انتباهه. فالأولى بالمسلمة أن تتستر وأن تحفظ نفسها من عيون هؤلاء الذين يأكلونها بعيونهم. نزلت هذه الآية في هؤلاء الذين كانوا يطوفون عراة، فأمرهم الله أن يتزينوا بألبستهم لأداء هذه العبادة، ولا شك أن الطواف عبادة. قال هذا القول ابن عباس، وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن كانوا إذا حجوا فأفاضوا من منى لا يصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه فيلقيهما حتى يقضي طوافه، يعني جاء من خارج مكة فينزع لباسه الذي كان عليه ويلبس لباسا آخر ظنا منه أنه إذا غير لباسه أنها تقبل طاعته وأنها تغفر ذنوبه، فنزلت هذه الآية. وقال الزهري كانت العرب تطوف بالبيت عراه إلا الحمسة من قريش وأحلافها، فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثوبي أحمس، يعني من هؤلاء الذين كانوا يلبسون ثيابا طائفة كانت في قريش، فإن لم يجد من يعيره من الحمس ألقى ثيابه وطاف عريانا، فإن طاف في ثياب نفسه جعلها حراما عليه إذا قضى الطواف لا يلبسها. فلذلك جاءت هذه الآية وفي هذه الزينة قولان، أحدهما أنها الثياب، ثم في الثياب المرادة هنا ثلاثة أقوال، أحدها أنه ورد في ستر العورة في الطواف قاله ابن عباس والحسن في جماعة، والثاني أنه ورد في ستر العورة في الصلاة قاله مجاهد والزجاج، والثالث أنه ورد في التزين بأجمل الثياب في الجمع والأعياد ذكره الماوردي. والناظر لهذه الأقوال الثلاثة يجدها مقصودة كلها مقصودة في هذا، فإن التزين لابد أن يكون لهذه الأمور، يكون للصلاة ويكون للطواف ويكون للجمع والأعياد، وقد وردت السنة بذلك. الثاني أن المراد بالزينة المشط قاله أبو رزين، ولا شك أن المشط يستخدم للشعر عندما يكون شعثا وعندما يكون علق به ما علق به، فتمشط المرأة شعرها ليأكمل جمالها، وأيضا الرجل لو كان ذا شعر طويل فإنه يحتاج له أو حتى للحيته من أجل أن يرتبها ومن أجل أن لا يكون فيها شعر متناثر من هنا ومن هناك. والجمال والزينة مطلوبة، التجمل والزينة مطلوبة شرعا. وفي قوله سبحانه وكلوا واشربوا، قال ابن السائب كان أهل الجاهلية لا يأكلون في أيام حجهم دسما ولا ينالون من الطعام إلا قوتا، يعني ما يقيتهم، تعظيما لحجهم، وظن منهم أن ذلك يكمل لهم العبادة. فنزل قوله وكلوا واشربوا، وفي كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كأن في هذا الحديث ردا لما كانت تفعله قريش في جاهليتها عندما لا تأكل في أيام الحج إلا قوتا، ظنا منهم أن هذا تعظيم للحج. وقوله ولا تسرفوا، في تفسيره أربعة أقوال. القول الأول لا تسرفوا بتحريم ما أحل الله لكم، قاله ابن عباس، ولا شك أن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، كله حرام ولا يجوز. والثاني لا تأكلوا حراما فإن ذلك الإسراف، قاله ابن زيد، ومن يأكل الحرام فقد أسرف على نفسه عندما تعدى الحد. القول الثالث معنى الإسراف هنا لا تشركوا، يعني فسروا الإسراف هنا بمعنى الإشراك. لماذا؟ لأن الإسراف هو تعدي الحد، تعدي الحد، وتعدي الحد في أي شيء يعد إسرافا. والرابع لا تأكلوا من الحلال فوق الحاجة، قاله الزجاج، ولا شك أيضا أن الأكل حتى من الحلال فوق الحاجة يضر بالصحة وهو مضر، فإن الإنسان إذا أكل أكثر من حاجته يضر بجسمه. نقل عن الخليفة الرشيد رحمه الله أن كان له طبيب حاذق، فقال لعلي بن الحسين بن واقد يسأله هل في كتابكم من علم الطب شيء، وكأن هذا الطبيب غير مسلم، لأنه يسأله يقول هل في كتابكم من علم الطب شيء، يقصد القرآن. فرد عليه علي بن الحسين بن واقد فقال قد جمع الله تعالى الطب في نصف آية من كتابنا. فقال له هذا الطبيب ما هذه الآية؟ قال هي قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وحقيقة إن الأكل والشرب بدون إسراف هذا هو الصحة، والإسراف في أي شيء خطير ومضر. فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبيكم للأطباء شيئا. ومن بصر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وجد فيها الخير، ووجد فيهما الهداية، ووجد فيهما النبراس للبشر جميعا في صحة أبدانهم وفي صحة أديانهم ومعتقداتهم وصحة علاقاتهم وفيما يأتون وفيما يذرون. فأين البشرية الضالة أن المتركبة للطريق المستقيم، أينها عن هذا الهدى، وأيننا نحن من دعوة هؤلاء إلى هذا الدين القويم؟ نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوفيق وأن يتوفانا ونحن على الملة، إنه على كل شيء قدير. وهنا نكون قد انتهينا من الدرس الخامس وإلى الدرس السادس إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.